فإن يصح أن يتموها جمعة، لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. واضح؟ ومثل ذلك من زحم، لو زحم الإنسان وعجز عن متابعة الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية أتمها جمعة، أما في الركعة الأولى يتمها ظهر. نعم. لا لا مشروعية. لا ما تشرع في الظهر. يجوز لكن ما نقول يستحب. يعني صلاة الجمعة نقول يستحب أن يقرأ بالجمعة والمنافقين بخلاف الظهر. يعني لو قيل بدل من هذا أعم من هذا أنه يشرع في الجمعة قراءة سور معينة بخلاف الظهر كان أحسن. نعم. ها؟ إيه؟ لا لا ما هو فرق، هذا فرق يعني مستقل. ها؟ يعني فيه زي التعيين، لكن عشان الإشكال اللي قال عبيد الله يظن أن معنى هذا أنه لا يصح أن نقرأ الجمعة والمنافقين في الظهر، ويصح لكن ما نقول يصح أن تقرأ. فرق الظاهر إن خلوا المناقشة آخر شيء لأن خاف ما نكمل. كل أقوال إيه ماشي. نعم. لا إيش؟ مكسلة. لا أقرأ. أرقات؟ ما يحتاج. لا تقرأ. الفرق التاسع عشر أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. خمسة عشر. الموجود حطوطنا عليه التي نسمونها إكس وحنا نسميها أرقات. الفرق الخامس عشر أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ولا يستحب ذلك في صلاة الظهر، بل المستحب عكس ذلك. الفرق السادس عشر أن أقرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة وأسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم، أو وسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، وليس كذلك في صلاة الظهر. الفرق السابع عشر وشو هالفرق هذا؟ كذلك. وش معنى كذلك؟ الذي يجد من الإمام حتى من صلاة الظهر أجل من الله عز وجل. لا ما ينال الفضل هذا. نعم. ما ينال هذا الفضل. على كل حال هو آخر من يقيم. الفرق السابع عشر أنه يجب الاغتسال لصلاة الجمعة على الصحيح للأدلة الواردة، ولا يجب ذلك في صلاة الظهر. لا الأحسن يقول يشرع ولا يشرع، لأنه قلت ولا يجب في صلاة الظهر معناه يستحب. لكن هو إلا يجب، لكن كلمة يشرع يقول العلماء تصلح للوجوب والاستحباب، يعني قص علشان ولا يشرع في صلاة الظهر، أما لو قلت ولا يجب في صلاة الظهر يفهم منه إنه يسلم، وهو ما يسلم لا في صلاة الظهر. نعم. الفرق التاسع عشر إذن يشرع الاغتسال لصلاة الجمعة إما وجوبا أو استحبابا، إما وجوبا على الراجح أو استحبابا، ولا يشرع لصلاة الظهر. نعم. الفرق الثامن عشر أن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح، وصلاة الظهر لا يبدأ وقتها إلا من زوال الشمس عن كبد السماء. الأول ترى فيه خلاف ولا لا؟ أين. وبينا إن فيه نظرا، وأنا الأقرب أن يدخل وقت صلاة الظهر الساعة السادسة. نعم. الجمعة قصدي. نعم. الفرق التاسع عشر أنه يستحب. ما رأيكم لو قال في الفائدة في الفرق هنا أن وقت الجمعة يدخل قبل الزوال؟ أحسن. نعم. بخلاف الظهر الذي يشمل قبل الزوال من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الساعة السادسة. هنا أيهن أقول لا يقال مثل وقت الجمعة قبل الزوال على قول

ثم أتى إلى المسجد وأدرك صلاة الجمعة مع الإمام بطلت صلاة الظهر، وليس كذلك في صلاة الظهر. صح هذه القيل العقاب، لازم تصلي في بيتك وتجي للإمام وتجده ما صلى، أو مجرد ما تصلي قبل صلاة الجمعة تبطل صلاتك. هنا ما هو لازم تجي، يعني لو صلى من تجب عليه الجمعة في بيته ظهرا فصلاته باطلة. نعم. الفرق الثالث والثلاثون، أن صلاة الظهر تصح في المساجد وفي الصحراء، وأما صلاة الجمعة ففي صحتها في الصحراء خلاف. لكن ذكرنا أن تصح فيما يقارب البناء من الصحراء. الفرق الرابع والثلاثون، أنه إذا أدرك المصلي للجمعة مع الإمام أقل من ركعة فإنها لا تصح منه جمعة، وليس كذلك في صلاة الظهر، بل تصح منه ولو أدرك أقل من ركعة. تمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. طيب الأخوان اللي كتبوا من عند فرق زائد؟ ها؟ عشان تلحقها ويعتمد هذا. نعم. إيه لا هذا ما هو مهم، بس خلنا دعنا. نعم. هذا فرق، يعني أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق بخلاف صلاة الظهر ففيها خلاف، والصحيح أنها تصح خلف الفاسق حتى صلاة الظهر. نعم. خليك أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق بخلاف الظهر ففيها خلاف، والصحيح الجواز أو صحيح الصحة. نعم. شلون هذا صحيح؟ طيب إذن أنه يشرع، تشرع تحية المسجد للإمام إذا دخل لصلاة الظهر بخلاف الجمعة. ها؟ لا، تحية المسجد سواء فريضة ولا نافلة، المهم يشرع في صلاة فريضة ولا نافلة غير الجمعة. نعم ما يجلس. ها؟ لا ما مهم فرق. لا ها ذكرها. يلا خلاص يلا يا زران، عندك شيء زايد؟ ذكرها. لا تصير مثل أنت، عندك شيء؟ إيه، أنه يشرع انتشار بعد صلاة الجمعة هذا ليس بفرض، لأنه مباح قوله فانتشروا في الأرض، لأنه بعد ما قال اترك البيع يعني بعد الصلاة لا بأس. ها. من؟ يلا عبيد الله. هذه موجودة مؤكسة عليها موجودة. ها؟ موجودة. هذه ما هي فرق. تسمود الملائكة على أبواب الجوامع ويحضرون المصطفى. أي هذه صحيح. أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول بخلاف صلاة الظهر. وأنا المنت أركها فوق الدلاس يتبع على الأنهار. أي أسمي. أسمي يا أخواني، ما ترى إلى صنة فوضى، ما زينا شيء ما لم شرع هذا في. نعم. ايش؟ ان الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند ابواب المساجد يكتبون الاول فالاول، وليس كذلك في صلاة الظهر. نعم. الثالث ايضا مفروق، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه بخلاف الظهر. موجود في بحثي انا. موجود؟ اكست عليها. ماشي. وش الفرق؟ ايه وش عندك؟ والله شيخ موجود بس معكسه، خلاص معكسه خلاص موجود بس خلاص. نعم قضيت. يلا عبيد الله. قام الامام صلاه الظهر مع المقرين وصلنا رقعه ثم ذهب هؤلاء وتركوا الجماعه، فلا تتم بعملهم هذا صلاه النهار. كيف؟ الحمد لله تعجلوا. يعني إذا قام الإمام صلاة الظهر مع المقتدين. معيش؟ إيه المقتدين مأمومين. إذا قام صلاة الظهر. نعم. جماعة. طيب. وصلوا في أثناء صلاة تركوا المقتدين الإمام. وذهبوا. إيه. لا تترك صلاة الإمام. خلاف الإمام. إيه. فاهمين؟ يقول لو انصرف المصلون خلف الإمام في صلاة الظهر أتمها ظهرا. ولو انصرفوا في صلاة الجمعة لم يتمها جمعة. صحيح. لكن هي موجودة في بحث. علشان العددين. نعم. نفس. انت كان عندك فائدة عطنية. فرق. خلنا نشوف عبيد الله قضيت. هذا مذكور مذكور أن يكون بقرية. ها؟ ذكرها ذكرها. نعم. أن الجمعة ركعتان وظهر صلاة. إيه. موجودة هو مشتوق عليه. أن من تسلم في الجمعة فلا جمعة له. أصبر أنت ما أعطيتنا بحثك. هذا هو. ما أعطيتنا بحثك. أي الحين اللي كتبه ما ها؟ كتبوا الناس يبغوا خمسة. اي عندنا على ها. يلا امشي. عندك شيء زود؟ اي اقرا اقرا يمكن عشان غيره. اي هذا صح هذا صح. كذلك تبخين المسجد. تبخين المسجد مشروع عليها. أنا اللي أغلط. هذا غلط علي. ثاني أن صلاة الجمعة تكون في يوم عيد المسلمين الذي هو يوم الجمعة. لا هذه ما هي فرق. هي فرق. ترجع ساعة. ها؟ ترجع ساعة الإجابة ما بين سعيد الإمام لأنه. أي ما هي بمهمنا. أصبر يا جماعة خلونا نكمل. خلاص. خلاص؟ وش عندك أنت؟ أنا منع التحلق قبل صلاة الجمعة. إيش؟ منع التحلق. اي النهي عن تحلق الجمعة، بس هذا ما يتعلق بالصلاة، هذا يتعلق باليوم. لا ما يصلح. اصبر جزاك الله خير. خلاص قالوا لي المقدمين بحث من يلا سامي. فإن لم يجد نصف دينار، أما الظهر فلا. يعني يشرع. هذه ذكرها بعض العلماء أن من ترك صلاة الجمعة فإنه يسمى يتصدق بدينار أو نصفه، بعضهم ما ذكرها. حديث ضعيف. نعم بناء على الحديث. نعم. قال من صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها غفر له ما بينهما وزادت أيام، ثبت هذا في صحيح مسلم. نعم. أما الظهر فيدخل ضمن عمق الصلاة الخمس. هذا فرق أعرج. هذا غير. طيب نعم خالد. عندنا أخوك الله يعين بس ما صارت تعرج. يعني كاتب أحد أنت؟ لا ما أثناء كلام. طيب أنا نتكلم في الجمعة فلا جمعة لنا. إيه أتركه. ناقش خلاص أتركه. من خالد لكن ما له دخل. أصلا الخطبة في الظهر مين موجودة حتى نقول لغة. إذا لماذا نذكر الفرق عند دخول هم ذكروا إن إن خطبتين ذكروها. نعم معلوم ما في شك، ما فيها شك. أما هذه تتعلق بالخطبة ما هو بالصلاة. ها يوم الكهف ما يسمى فيه قراءة الكهف، يوم الجمعة غير الصلاة. الله أنا كلهم حرولات ذول يا رجال. طيب يا شيخ لبس الثياب هذا اليوم، ها ايش لبس الثياب ليس للصلاة؟ ايش لا لا لا للصلاة. لو الواحد اللي ما يصلي ما يصلي يلبس احسن الثياب. الصلاة على الجمعة صلاة على النبي ليس فرض. كيف الصلاة على النبي ليس فرض؟ على لا لا من فرض، هذه تتعلق باليوم. فصبروا يا جماعة انها عيد وتلك ليست عيد. ايه الغناء ذكرها غير فرض. أنت مثينك إن هذا وهو من فعلك تقول أعرج. نعم يا سلام. بالنسبة للصلاة الجمعة لا يشمع ما بعدها. إيش؟ نعم نعم نعم صحيح. نعم ذكر محمد محمد الواصل. قالت الشرط السادس في الشرط السادس أنه يشترط الجمعة قبل الخطبتين ولا يشترط فأنه يقول أنه يجوز أن يخطب قبل الظهر. لا لا مش لا ما قال. قال ليس بمانع. لا ما أصلاً ما أظن ما هو بلازم. صحيح. ما دام لا يشترط هل يشرع أو لا يشرع هذا شيء يؤخذ من دليل آخر. لا لا شرط شرط ما في إشكال. نعم نعم نعم صحيح. لكن نقول يشترط. نعم لو قال ولا يشرع ذلك في صلاة الظهر طيب بدل ولا يشترط. نعم الفرق ليس بينه وبين نفسه أكثر من الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت النداء لعل يسمع النداء أكثر من نفسه. هذا كذا خارج البلد، إذا كان في البلد لو بوفر راسه لازم يتحضر. فلا يسمع. أول وش رأيكم في هذا؟ يعني يسمع تأخر الإمام في الجمعة إلى وقت الصلاة ولا يسمع ذلك في الظهر. ها؟ الظاهر نعم حتى في الظهر الإمام يأتي ليصلي، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إيه نعم نعم، لأن الرسول كان إذا خرج وقمت الصلاة على طول ويتنفل في بيته. نعم عبد الملك. أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. أي نعم أفضل على وزن أعرج. نعم الشيخ على قول من يقول أن صلاة الجمعة يوم عيد واجتماع يسن له أن يأتي من طريق ويأتي من طريق آخر بخلاف صلاة الظهر. إيه على هذا غير مشروع يعني بينهم صلاة. ما نقف على هذا يا جماعة لأن هذيك اللي جانا مقصقصة ما من بلا شيء. نعم قول يا شيخ يوم المبدأ هل يعني ذلك يوم خلق آدم؟ لا المبدأ يعني المبدأ الجميع ما في خلق جميع، لا بس واحد هو ولكن لها وجه. لو قل مبدأ إن خلق فيه آدم له وجه لا شك إن هذا وجه جيد. نعم ها؟ طيب ولا تأخر فرضه وش يكون؟ هذا فرق؟ لا ما هو فرق، لا لا ما هو فرق، ليس فرق. نعم اي نعم ذكر. وهذا يا استاذ علي من مضار التقليد، كلكم اصابكم النوم ولا الغفله عاد ايش تسوي؟ باليد اليمنى يا اخ. نعم تعالى فإذا قضي الصلاة فانتشر في الأرض، هل تجوز النافلة بعد صلاة الجمعة؟ إيه النافلة بعد الجمعة؟ إيه تجوز، لأن معنى فانتشر في الأرض في مقابل اسعى إلى ذكر الله وذر البيت، يعني وبعد هذا لازمكم ترك البيت. لا له يمشي يا جماعة، لأن هي الفروق المهمة ترى مرت علينا، وهذه الفروق دي؟ لا مدة راجعة ذكر. نعم انت اي من حتى